أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول: هل من السنة قراءة الآيات الأخيرة من سورة آل عمران كل ليلة؟ هذا الذي يظهر مما مر بنا في درس التفسير عند الآيات الأخيرات من سورة آل عمران أنه عليه الصلاة والسلام كان هذا من شأنه، أنه إذا استيقظ من النوم قرأهن، رفع رأسه إلى السماء وقرأهن. فيحسن بالمسلم إذا استيقظ من الليل أن يقرأهن ولو كان في داخل منزله، ويتأكد إذا برز ورأى آيات الله ورأى السماء ونجومها، فيحسن أن يتلو هذه الآيات. وقد ورد كما ذكرنا في بعض الحديث من حديث عثمان رضي الله عنه أنه من قرأ بهن كفينه، أو ما هذا معناه، فكان هذا أيضا يرغب في أن يصلي بهن الإنسان. بعض أهل العلم قال يستفتح بهن قيام الليل، ولكن هذا الحكي ما ورد ما يدل عليه أن يستفتح بهن قيام الليل. الذي ورد من حديث ابن عباس أنه عليه السلام كان يقرأ هذه الآيات كل ما استيقظ، وذكر ابن عباس أنه استيقظ مرتين أو ثلاث، يعني نام ثم استيقظ عليه السلام وتلا الآيات وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم نام ثم استيقظ مرة ثانية فتلا الآيات وتوضأ وصلى ركعتين أخرين، وهكذا ثلاث مرات. فأنت إذا أتيت بهن مرة واحدة من حين ما تستيقظ من الليل فتصيب السنة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن وفي الفم حلاوة من أجل عدم جفاف الريق؟ لا حرج، يعني الحلاوة طعام طيب وعلى اسمها شيء حلو، فكله خاصة إذا كان يحتاج إليه ما في مانع، لكن بشرط ألا، يعني إذا كان يقرأ ويجهر بالقراءة ألا يعوقه، إذا كانت الحلاوة قد تعوقه في شأن إخراج الحروف من مخارجها أو ما إلى ذلك. أما إذا كان شيء بسيط وحلى من أجل أن يرطب ريقه فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز المكالمة المرئية كأن أكلم والدي وأراهم؟ على كل هذا يدخل في باب التصوير والبعد عنه أو لا، حتى ولو لم يكن ثابت، يعني هذا التصوير الذي يظهر على الشاشة متلقي، إذا أمكن الإنسان أن يبتعد عنه ولا يلجأ إليه إلا للضرورة فالبعد عن الشيء الذي ورد التحذير الشديد في شأنه، أشد الناس عذابا المصورون، لعن الله المصورين، وأحاديث كثيرة. فكل الحقيقة ما يصدق عليها أنه صورة تصوير ابتعد عنه، لا مصورا ولا مصورا ولا ناظرا ولا شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء في التكبيرة الرابعة على الجنازة إذا لم يكن له أصل يكون بدعة؟ ما يظهر لي، لا ما يصل إلى هذا، لأن ورد آثار، يعني من الفقهاء من يقول يسكت، ومنهم من يقول بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول بل يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا إذا لم يقلها قبل. وإن أعاد شيء من الدعاء بدل من السكوت، لأن السكوت ليس من شأن الصلاة، الصلاة السرية أو ما يسر به الإمام، ما ينبغي لك أن تظل في صلاتك ساكتا، بل ذكر ودعاء إن كان في صلاة الفريضة الركعتين الأخرين من الظهر والثالثة من المغرب، أو في صلاة الظهر والعصر، ما ينبغي لك أن تسكت، هذا الذي يقوله أهل العلم، بل هي كلها أذكار، لا تسكت إلا إذا جهر الإمام، إذا جهر الإمام بالقراءة اسكت كما أمرك الرسول عليه السلام وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل الزواج بنية عدم الإنجاب أو عدم دوام العشرة فيه إثم؟ لا شك إن هذا خلاف مقاصد الزواج، لأن الزواج من أهم مقاصده الإنجاب والذرية، والمفترض أن كل من طرفي العقد الزوج والزوجة الرجل والمرأة كل منهما يريد هذا. وأيضا الزواج إنما يعقد ليبقى لا ليقطع، فالإنسان الذي يقدم على عقد الزواج وبنيته أن يقطعه وأن يطلق أو يريد ألا تحمل المرأة ويخفي ذلك عنها، يريد أن يعزل أو يرغمها على أن تستخدم أشياء وهي تتطلع إلى الحمل والذرية، فهذا لا شك هذه نوع من يعني يأثم الإنسان، ينبغي أن يكون صريح، يقول لها أنا ما أريد مثلا الحمل، فإذا وافقته على هذا فهذا شأنهما، وإن كان هذا خلاف السنة إذا تواطأ عليه ما ينبغي للزوجين أن يتواطأ على عدم الحمل، لأنه عليه الصلاة والسلام رغب في الولادة، انكحوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا نية الطلاق هذه، وإن كان بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تساهلوا في هذا، تساهلوا وقالوا يجوز، صح ما يجوز، المحققون من أهلنا يقول لا يجوز، والله تعالى يعني وصف عقد النكاح بقوله لما ذكر ما يؤخذ من المرأة ويسترد في الخلع، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ، لو علمت المرأة وليها أنك سوف تطلقها ولو بعد 10 سنين ما وافقوا، ولو كنت أفضل الناس ما يبغونك، فكن صادقا صريحا، ولا أيضا وحتى إذا قلتهم سوف أطلق بعد سنة أو شهر لا يجوز لك ولا لهم، هذا نكاح المتعة المحرم بالإجماع ما يجوز، لكن أنت أقدم على بركة الله ويقضي الله ما يشاء، وما يدريك أن الله يعني يصلح العشرة، لا تنوي النية السيئة، ولكن إن كان عندك عزم أنك سوف تطلق في بلد غريب في بلد فلا تورط الناس، ولا أيضا يجوز أن تقول سوف أتزوج وأطلقها بعد شهر أو شهرين أو سنة، ما يجوز هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما سأل السائلين، أو ما هو في معناه؟ ورد، لكن الذي يذكر من كلام أهل العلم أنهم يضعفونه، أنه ضعيف، والسؤال ذكر لله سبحانه وتعالى، كونك تسأل الله سبحانه وتعالى تطلبه الرزق الحلال والعمل المبارك والذرية الصالحة والزوجة الصالحة وحسن الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا ذكر عبادة، لكن لا شك أن الذكر المحض تسبيحا وتهليلا وتكبيرا هذا قد يكون أفضل، مع أن الله سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل هذا كله من ذكره، فأنت الدعاء كما يقول أهل العلم دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء عبادة محض تتعبد الله به من تسبيح وتكبير، ودعاء المسألة هذا الذي تسأل الله أن يرزقك، أن يحييك حياة طيبة، أن يشفي، أن أي نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان المصلي يصلي إلى جدار وجعله سترة وكان أمامه حامل مصاحف وأراد أحد أن يمر من أمامه ووضع حامل المصاحف بينه وبينه، فهل له ذلك؟ لا يصلح هذا، ما دام أن الجدار هو سترته، خاصة إذا كان يعني السترة بحدود معقولة، أما إذا كان بعيدا عن الجدار فقد تعدى، أما إذا كان يعني بينه وبالجدار شيء يعني معقول، فهذه يعملها بعض الناس، لكن إن كان لم يضع سترة مطلقا لا حرج، أما إذا كان له سترة فلا ينبغي لك أن تتصرف في سترته، لكن قد يقال إذا دعت الضرورة الملحة إلى مثل هذا فلعله، وقد يكون أيضا بنوع من الموافقة من المصلي ضمنا كأنه لا يكره أن يضع له سترة ليرفع الحرج عن أخيه ويمر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم مشاهدة التلفاز؟ التلفاز على المعهود الذي نسمع به والمستفيض وأكثره أشياء لا تليق من الأغاني والموسيقى والمزامير وعرض النساء وأشياء كثيرة جدا، فشره أكثر من خيره، هذا الناس الذين ابتلوا به يعني يقرون بهذا أن شره أكثر من خيره، فالشيء الذي شره أكثر من خيره لا يجوز أن يتشاغل به ويفسد البيوت، فنسأل الله أن يهدي القائمين على هذه الأجهزة في بلاد المسلمين، أن يهديهم أن يتقوا الله في البعد عن هذه الأشياء التي لا يشك مسلم في تحريم كثير منها، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم النقاب في بلاد الكفار؟ النقاب يعني على المرأة المسلمة أن تنتقب وتحتجب في أي مكان كانت بين الأجانب، فالله سبحانه وتعالى أمرها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بخمرهن على ولا يبدين زينة وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فالضرب بالخمار على الجيب هذا يستلزم أن يغطى الوجه، لأن لا تضرب بالخمار على الجيب الذي هو يعني أعلى الصدر والنحر، هذا لا تضرب به إلا وقد أخفت وجهها وسترت وجهها، هذا أمر لا يكاد يعني يختلف فيه أهل العلم بخلاف الخلافات التي هي تعتبر شاذة. فهذا إن كان في بلاد المسلمين أو بلاد الكفار أو أي ما أينما كان، لكن قد يقال في حق بعض الإخوان الذين في بلاد الكافرة إن كان الحقهم أذية من هذا وإيمانهم ضعيف ونفوسهم ضعيفة فبعضهم يترخص، والأولى أنه ما يترخص ويأخذ بالعزيمة، وسوف يجد من هذا خيرا كثيرا، كما يخبرنا الإخوان الملتزمون في بلاد الكفر أنهم قد يتعرضون لبعض المضايقات، لكن ما يلقونه من الإعزاز والإكرام والإعجاب أكثر بكثير من المواقف الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذهبت إلى الدول المجاورة للدخول إلى غزة للجهاد وتعرضت للسجن أو القتل أكون شهيدا، وهل هذا جائز؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا عزمت وخرجت تريد الجهاد في سبيل الله، لكن بشرط أن تسترضي والديك. هذا في خلاف ولا نستطيع أن نقول أغفل إذنهما، لا بد أن تستأذن والديك، فإذا أذن لك فالحق بأي جبهة إن كانت في غزة ولعلها يعني أولى الجبهات البلاد المقدسة، وأيضا لحقهم ما لم وإن كان إخواننا الآخرون أيضا لحقهم من أذى الكفار الشيء الكثير، لكن في الحقيقة عقدة العقد ومشكلة المشاكل في فلسطين. لو أدب اليهود لسكنت المشاكل في بلاد المسلمين، لا في أفغانستان ولا في الباكستان ولا في العراق ولا في الصومال. إذا أدب اليهود هالحفنة الخبيثة ما يجوا 5 ملايين ونحن كم المسلمون؟ وانظروا كيف، الله أكبر، سبحان الله، يذل من يشاء ويعز من يشاء. يا الله نسأل الله أن يكفينا شر. كيف أذلوا المسلمين؟ 70 راية إسلامية، ملوك ورؤساء وحكام وحكومات، والحفنة الخبيثة القذرة ركبت، ما لهم 50 سنة في بلادهم وصنعوا قنابل وصواريخ، 50 سنة عمرهم في فلسطين. وكم كم تحررت بلاد المسلمين؟ تحرروا لهم 60 سنة، لكن تحرروا ولم يتحرروا، لا صناعات ولا شيء ولا. نسأل الله السلامة، اللهم افتح عليهم، ندعو لولاة الأمور أن الله يفتح عليهم، أن الله يهديهم ويعرفون طريق الحق ويسلكوا الطريق المستقيم ويشعروا بالعزة، عزة الدين، أعزهم الله بهذا الدين. ولو ابتغيتم العزة كما قال عمر رضي الله عنه أو أبو بكر، لو ابتغيتم العزة من غيره ما عزكم الله، هذا دين عزة وكرامة، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه والله إنها عجيبة من العجائب، لو لم نعشها ما صدقنا بها. حفنة من اليهود أشغلوا العالم، فلذلك نقول غزة وفلسطين لو وفق ولاة أمور المسلمين وحلوها والله انحلت القضايا كلها. الله تعالى يقول: كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله. شأنهم إيقاد الحروب والفتن، الحروب والفتن، يشتغلون في أوروبا وفي أمريكا والأمريكان يتخلصون منهم يدفعون يرمونهم على المسلمين والأوروبيين يرمونهم على المسلمين، لكن ما نقبل هذا، ما ينبغي أن نقبل هذا. وقد أثبت التاريخ أن الأمريكان قبل 200 سنة طردوهم من أمريكا، وعن وثائق أخرجت أنهم يحذرون منهم، وبقي منهم عصابة يديرون أمريكا من الخفاء ويديرون أوروبا ويديرون الدول الغنية القوية. لكن كل هذا ليس عذرا لولاة أمور المسلمين، ليس لهم عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يفتح عليهم وأن يهديهم الصراط المستقيم وأن يشعروا بعزة هذا الدين الذي أعزهم الله به وأن يفتح عليهم. فنقول: من استطاع أن يلحق بالجبهة فليتوكل على الله بعد أن يستأذن أبويه. أحسن الله إليكم، يقول كيف نحسب زكاة الراتب والمال يزيد شهرا وينقص آخر؟ هذا يعني لعله يذكرنا في درس آخر ويسأل، لأن هذا يحتاج إلى نوع من البسط والتفصيل، والأذان كأنه على وشك يعني. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه سرق مبالغ كثيرة وهداه الله، يقول لا أستطيع رجاع هذه المبالغ، فما هو الحل؟ إن كنت تعرف أصحابها لا تبرأ ذمتك إلا أن تعيدها إليهم، تعيد، ولكن ما تقول سرقت منكم، لا، بحكمة أن تقول مثلا صار خطأ في الحساب، أو توسط إنسان عاقل تثق به أمين ويقول هذا إنسان يعني نسي أو أخطأت في حسابه المبلغ ويوصله إليهم، أو أنت تمر المحاسب أو المسؤول في الشركة أو الدكان أو البقالة، تقول يا أخي كان بيني وبينك حساب ولعلكم أخطأت الحساب، بقي لكم 10 ريال 50 ريال 100 ريال اللي يكون. أحسن الله إذا يكون. لم تعرفهم، إن كنت لا تعرفهم أبدا ولا تستطيع، فتصدق بها عنهم. يقول السائل هل يجوز التقرب إلى الله بالأولياء لما لهم من فضل؟ لا هذا لا يجوز، فهذا شأن الكفار، هم الذين وأخبر الله عنهم على سبيل التحذير في قوله جل ذكره وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن ولي الله والذين اتخذوهم أولياء، ما نعبدهم، اتخذوهم أولياء لكن عبدوهم. فالولي إن كان فعلا ولي صادق فهو نفسه أول من يحذر من هذا، وكون الرجل عابد صيام وزهد وصدقة وإنفاق وجهاد وأمر بالمعروف، كل هذا لا يبرر لنا أن نتوسل به، بل إن كان حي بين أيدينا ممكن نلتمس منه الدعاء أحيانا، كما صنع عمر مع العباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، هذا نلتمس منه دعاء. وأيضا لا تكثر من هذا، ما بينك وبين الله حجاب سبحانه وتعالى، ادعوني أستجيب لكم. أما أن نظن أن له تأثير في الكون أو الدعاء مستجاب ولا، الله أعلم، هذا كونه ولي هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحسن به الظن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كف أيديهم عنا، اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اهدهم إلى الحق، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم وجه قلوبهم للجهاد والعزم عليه والصدق في التوجه إليه، وارفع ما في قلوبهم من رعب واجعله في قلوب الكفار. اللهم أنزل في قلوب أعدائك الكفار الرعب والخوف يا رب العالمين، إنك قوي عزيز قاهر قادر جبار متكبر سبحانك وتعالى، وأنت رحيم بعبادك المؤمنين، فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك.